قالت لي قول حبتها ولا ما حبتهاش، مرضت شارب. قالت لي قول، قلت لها بلاش حبيبتي بلاش. قالت لي قول حبتها ولا ما حبتهاش، مرضت شارب. قالت لي قول، قلت لها بلاش حبيبتي بلاش. أول ما قلت بعيني كنت بحبها، حسيت كأن الكلمة جرحت قلبها. قالت لي كمل، قلت قالت لي عارفة ده ماضي فات من كام سنة، ومصدقاك ان انت عايش ليا انا. قلت لها طيب ليه زعلت؟ قالت لي لا، انا كنت فاكرة اني اول حب انا. قالت لي قول، قلت لها بلاش حبيبتي بلاش. الحكاية وخلصت مش عارف هتفيدنا بإيه. دي حكاية وعدت ونسيتها، فاكراها ليه؟ حلفت لأقول ويا ريتني قلت محبتها.